والثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن، ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة بل بذمة الميت، وهذه يجب قضاؤها وتنفيذها سواء كانت لله جل وعلا أو كانت لمخلوق قبل القسمة. والرابع الوصية، الوصية من بعد وصية توصون بها أو دين، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الورثة كما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي لم يوصي إذا جاءكم من يثبت دينه لزمكم أن تسددوا هذا الدين من تركة أبيكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف تكون علامة بدو الصلاح في النخل والعنب والثمر الذي لا يتلون كبعض أنواع التفاح والثمر الذي يؤكل صغيرا وكبيرا كالقثاء والخيار؟ علامة الصلاح في النخل يعني في التمر أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، والثمر الذي لا يتلون مثل هذا أن يطيب أكله، يبدأ بطيبه الأكل، والذي يؤكل صغيرا أو كبيرا كذلك إذا صلح الأكل فإنه يجوز بيعه، صلح الأكل وأمن العاهة فإنه يباع. وفي الحب أن يشتد، في الحب أن يشتد، في العنب يتموه حلوا، وفي النخل أن يحمر أو يصفر يعني يتلون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، رمز اسمه عبد الله، يقول: شيخنا الكريم، أخذت مبلغا من المال من أخي وطالت المدة بيني وبينه حتى نسيت قدر المبلغ الذي اقترضته، فكيف أعمل مع أخي لإرجاع المبلغ إليه؟ إذا استدان الإنسان أو اقترض فإن عليه أن يكتب لئلا يضيع الحق، لئلا يضيع هذا الحق. لكن ما دامت المسألة ووقعت واقترض من أخيه مبلغ من المال طالت المدة بينه وبينه، إذا طالت المدة نسي المبلغ، ينساه المقترض وينساه أيضا المقرض. وفي هذه الحالة على المقترض أن يدفع ما تبرأ به ذمته، ما تبرأ به ذمته، ويغلب على ظنه أنه وفاه حقه. وإذا حصل الصلح بينهما فهذا لا شك أنه أولى، والصلح خير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع يقول: ويكره أكل لحم منتن وني، ذكره جماعة وجزم في المنتهى بعدم الكراهة، وقال في شرحه: فلا يكره أكلهما على الأصح، قال في الفروع: ولا بأس بلحم ني، نقله مهنة. نرجو منكم حفظكم الله التعليق على وجه الكراهة في أكل اللحم الني وذكر الصواب في القولين. أما بالنسبة للمنتن فهو صرح كما قال في شرح الإقناع أنه مكروه، وجزم بعضهم بعدم الكراهة. فمستند الكراهة قول النبي عليه الصلاة والسلام من سأله عن الصيد وأنه قد يغيب عنه اليوم واليومين فقال كله ما لم ينتن، كله ما لم ينتن. ومستند من قال بعدم الكراهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة فيها رائحة. والفرق بينهما، لأنه قد يحكم بالإباحة، قد يكون يحكم بالكراهة، وقد يحكم بالتحريم. إذا كان هذا النتن يعني بحيث يضر، أو هذا المنتن بحيث يضر أكله بالآكل، فإنه لا يجوز له أن يتناوله. وإذا كان مجرد رائحة تنفر منها النفس تقزز منها فهذا فيه الكراهة. وإذا كان النتن شيء يسير تعارف الناس على عدم تركه فإنه مثل ما جاء أن اليهودي أضاف النبي عليه الصلاة والسلام على خبز الشعير وأهلة السنقة، يعني متغيرة لكنها لا تصل إلى حد تقزز منها سائر الناس أو يتضررون بأكلها. وعلى كل حال كل مسألة لا حكمها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجب السكت عند قوله تعالى وقيل من راق، وماذا على من لم يسكت في هذا الموضع ووصل القراءة، فهل يأثم بذلك، وما حكم الوصل إذا كان هذا الوصل يفسد المعنى أو يوهم معنى غير مراد؟ مواضع السكت في القرآن، السكتات الخفيفة، ما موجودة عليها علامات في المصاحف، وهي جادة معروفة عند القراء، لكن ما ذكروه من التعليل على طلب هذا السكت قد لا يرقى إلى مسألة الوجوب، لأنه قال هل يجب السكت عند قوله من راق وقيل من راق، كلا بل رانا. نعم، قالوا إن إذا وصلنا من راق، نعم، صار اللفظ من راق، من راق، قالوا في التفسير هو الذي يبيع المرق أو يصنع المرق، هذا يوهم هذا المعنى، فينبغي أن يفصل بين الكلمتين، وإلا فالأصل أن الحكم التجويدي هنا الإدغام، نون ساكنة جاءت بعدها الراء، بران، بل رانا، يسكت بعد بل يوقف عليها ثم يقال رانا. قالوا إنه يشعر أو يفهم منه أو يسمع السامع هذا بران فيظنها تثنية بر، فقالوا ينبغي أن يقف على بل ولا يصل بها ران. وعلى كل حال فرق بين ما يفسد به المعنى وبين ما لا يفسد به، فإن كان المعنى يفسد بالوصل تعين الفصل والوقوف. لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لأن لو وصلنا لظن السامع أن جملة إن العزة لجميعا هي قولهم، ولا شك أنهم لم يقولوا بهذا. بالمناسبة العلماء، علماء البلاغة، وبالمناسبة علماء البلاغة يجيبون الواو في المواضع التي توهم خلاف المراد. إذا كان في قوله جل وعلا فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، وجوب الوقف هنا لئلا ينقلب المعنى. وعلماء البلاغة ما عندهم شيء يقال له وقف لازم كما في عند العلماء في القرآن، فهم يوجبون ذكر الواو مثل لا وأصلحك الله، لكن لو قال لا أصلحك الله انقلب المعنى. لكن لم أرى هذه الواو على حد اطلاعي في شيء من النصوص، لا من نصوص الكتاب ولا السنة. فمثلا في الوقف اللازم في المصحف ما فيه واو، وفي النصوص من السنة أيضا فيه نفي لا ثم بعده إثبات بدون واو، فإذا سلط هذا النفي على الإثبات انقلب المعنى. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحم الميتة فإنه تطلى به السفن ويستصبح به الناس ويدهنون به الجلود وما أشبه ذلك، فقال لا هو حرام. قلنا لا هو حرام يعني ليس بحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي ما ذكر على خلاف بين أهل العلم في المنفي، هل هو البيع والمثبت بأنه هو الحرام المقصود به البيع وعلى هذا الأكثر، أو الانتفاع. المقصود أنه لم يقل لا وهو حرام، لما قال لا هو حرام وحينئذ يجب الوقف. ولما جيء بالرجل شارب الخمر وجيء به أكثر من مرة قال عمر أخزاه الله، قال عمر أخزاه الله يدعو على هذا الشارب، ولو وصلت فظن دعاء على عمر، فإنه يظن دعاء على عمر، بهذا ينقلب المعنى. وعلى كل حال إذا كانت هذه الواو التي استحسنها العلماء أنها ترفع هذا الإشكال فلا إشكال في وجودها، وإلا فالأصل أنه إذا وقف موقف مناسبا ثم أثبت فإنه يكفي ولا يحتاج أن يأتي بهذه الواو، والله أعلم. سائل يقول شيخنا الكريم سؤالي هو أنني نسيت ما أهللت به فكيف أصنع يرحمكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا أراد الدخول في النسك فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة، التمتع وهو أفضلها، ثم القران ثم الإفراد. فإذا أحرم الإنسان بنسك من هذه الأنساك ثم نسي بعد ذلك ما أهل به فإنه يصرفه إلى الأفضل والأكمل، يصرفه إلى الأكمل وهو التمتع. فإذا أهل وطالت به المدة كما كان في السابق فإنه يكون بين الدخول في النسك وبين مباشرة أول النسك مدة. نعم. مدة بين ذي الحليفة والمدينة عشر، ودخول مكة 10 مراحل، وفي عشر في هذه المدة قد ينسى، يعني هذا مجرد افتراض، وإلا فالإنسان عليه أن يحتاط لدينه ويهتم له فإذا أحل بشيء يستذكره ولا يعزب عن باله ولا يتشاغل عن غيره به عن بغيره عنه. المقصود أنه إذا حصل كما في السؤال فإنه يصرفه إلى أفضل الأنساك، فإنه يصرفه إلى أفضل الأنساك والتمتع ما لم يمنع منه مانع كضيق الوقت، فينوي التمتع ثم إذا وصل إلى مكة ثم أدركه الوقت بحيث لا يتمكن من العمرة ثم الحج، فإنه حينئذ يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، فيصير قارنا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول الأئمة النقاد عقب الأحاديث المعلة غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو أن يقول تفرد به فلان أو نحوها من العبارات؟ الغريب عند أهل العلم ما تفرد بروايته واحد وهو الفرد، إذا تفرد الراوي برواية الحديث سموه غريب، ويقابله العزيز وهما يرويه اثنان، والمشهور وهما يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر. فإذا قالوا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فإن هذه الغرابة الذي يغلب على الظن أنها نسبية وليست غرابة مطلقة، أي تفرد مطلق، بمعنى أنه قد يرويه غيره لكن من وجه آخر، لكن من وجه آخر، فتكون غرابته نسبية. أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه بهذا السند أو من هذا الصحابي أو عن هذا الراوي، كما فصل ذلك أهل العلم في مواطن أشكلت على أصل تعريف الغريب، كما يحصل عند الترمذي كثيرا يحكم بالغرابة ومع ذلك يوجد له طرق، وقد يخرج الترمذي بعضها فتحمل على الغرابة النسبية لا على الغرابة المطلقة، غريب بالنسبة لهذا الشيخ أو غريب بالنسبة لهذا اللفظ أو غريب بالنسبة لهذا الصحابي. المقصود أن الغرابة منها الغرابة المطلقة التي ترادف التفرد، والغرابة النسبية التي لا تعني أن هذا الراوي تفرد به تفردا مطلقا، وإن تفرد به من هذا الوجه وما أشبه ذلك إلى غير ذلك مما هو مبسوط في مطولات كتب المصطلح. أو أن يقول تفرد به فلان ونحوها من عبارات. التفرد هو الغريب، إلا أنه أكثر ما يقال في الغرابة المطلقة، التفرد المطلق. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. فضيلة سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا حججت عن أخ لي فمن فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا حججت عن أخ لي فمن أين أحرم، وكيف أقول عند الإحرام، وماذا علي إذا تركت واجبا؟ إذا حججت عن غيرك فإنك تحرم من المكان الذي تحرم منه لو حججت عن نفسك، فإن كنت قبل المواقيت والمواقيت بينك وبين مكة فإنك تحرم من الميقات الذي تمر به، وإذا كان منزلك دون المواقيت فإنك تحرم من منزلك كما لو أحرمت عن نفسك. هذا بالنسبة للمكان الذي تحرم منه. وتقول عند الإحرام إذا أحرمت عن غيرك فإنك تقول لبيك عن فلان، لبيك عن فلان، كما جاء في الحديث الذي قال لبيك عن شبرمة. وينبغي أن يتنبه إلى أنه لا يجوز أن تحرم أن تحج عن غيرك من أخ ولا أب ولا أم ولا غيرهم ما لم تحج عن نفسك. فإذا حججت عن نفسك فإنك تحج عن من شئت، لأن الحج النسك يقبل النيابة، وحينئذ تقول لبيك عن فلان. ولو تركت واجبا فإن الحكم كما تقدم كما لو حجرت عن نفسك، فإنه يلزمك ما يلزم بترك الواجب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يكثر في كتب الجرح والتعديل ذكر أقوال أبي الفتح الأزدي في تعديل الرواة وجرحهم، فهل هو عمدة في الباب؟ أبو الفتح الأزدي ينص أهل العلم وذكر ذلك الحافظ بن حجر في التقريب وفي الفتح وغيره من مصنفاته أن أبا الفتح الأزدي غير مرضي في حكمه على الرجال، غير مرضي في حكمه على الرجال، لأنه هو مجروح، هو مقدوح فيه. والذهبي في الميزان وفي السير يقول لا يلتفت إلى قول أبي الفتح الأزدي، يقول فإن في لسانه في الجرح رهقا، يعني يبالغ في الجرح، ومع ذلك هو مجروح ولا عبرة بقوله لأنه مضعف عند أهل العلم، فكيف يعتمد في تضعيف الرواة لا سيما الثقات منهم؟ وأما ما يوافق فيه الأئمة في جرحه فالمسألة سهلة لأن العبرة بأقوال الأئمة. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما هي الطريقة المثلى للاستفادة من المتقدمين من أهل العلم في شتى الفنون والعلوم، وهل هم الأصل في التتلمذ والتعلم؟ نعم، الأقدمون هم الأصل في كل فن، لكن بالنسبة لطالب علم متمكن يستطيع أن يفيد من كلامهم ويستفيد منه، أما بالنسبة لطالب علم لا يفهم أقوالهم ولا اصطلاحاتهم، بل لا بد أن يتدرج مثل هذا في الفنون على الجادة التي رسمها أهل العلم في طريقتهم في تأليف المختصرات والمتون، فإذا لزم الجادة وترقى وتدرج في أي فن من الفنون فإنه يترك كتب المتأخرين وتكون عنايته بكتب المتقدمين لأنهم الأصل. وأثير قبل نصف قرن أو أكثر عدم الاهتمام بكتب المتأخرين، فبدأوا بكتب البلاغة ونعوا على من يعتني بكتب القزويني مثل التلخيص، لأن الناس فتنوا به وكتب عليه الشروح الكثيرة والحواشي المطولة، واعتنى به الناس قراءة وإقراء وقرروه في دروسهم وصار عمدة في الباب. جاء من يقلل من شأن هذا المتن ويلزم بالاهتمام بكلام المتقدمين في هذا الباب، كتب عبد القاهر الجرجاني وما كتبه المتقدمون من العناية بكتب الأدباء المتقدمين كالجاحظ وغيره. لكن الطالب المبتدئ ماذا يدرك من كتب المتقدمين في كلام عام من سائب؟ نعم عليه أن يؤسس على طريقة أهل العلم في المتون التي تبين له التصور الدقيق لهذا العلم في جملته وفي أبوابه، لا بد أن يكون لدى طالب العلم تصور دقيق للعلم على طريقة المتون، ثم بعد ذلك إذا تأهل للنظر في كتب المتقدمين واستطاع أن يحاكيهم في أساليبهم تعين عليه ذلك. ثم بعد ذلك جاءت الدعوة إلى نبذ أقوال الفقهاء وكتب الفقه إلى التفقه بين الكتاب والسنة والرمي بمثل هذا الكلام في أوساط المبتدئين. مثل هذا لا يمكن أن يقال لطالب مبتدئ تفقه من الكتاب والسنة ولا يستطيع أن يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، لا يعرف كيف يتعامل مع النصوص، لا يعرف كيف يجمع بين المختلف، ولا يعرف الأحاديث والآيات أو الآيات مع الأحاديث إذا حصل نوع تعارض في الظاهر لا يستطيع أن يوفق بينها، ولا يعرف الناسخ من المنسوخ ولا الخاص من العام ولا المطلق من كيف يتعامل مع النصوص. هذا عليه أن يبدأ طريقة التعلم في هذا الفن على طريقة أهل العلم في بلده في متن من المتون المعتبرة في بلده، ثم بعد ذلك يعتني بالدليل ويستدل لمسائل هذا الكتاب ويعتني بمسائل الكتاب ويستدل لها وينظر من وافق ومن خالف مع دليل الموافق والمخالف، ثم بعد ذلك يتأهل للاجتهاد، ثم يتفقه من الكتاب والسنة ويحسن توجيه هذا الكتاب هذا الكلام له، بل يتعين عليه أن يتفقه من الكتاب والسنة ولا يقلد. إذا تأهل للاجتهاد لا يجوز له أن يقلد. ثم جاءت الدعوة إلى نبذ كلام المتأخرين في علوم الحديث والاهتمام بكلام المتقدمين، وهذه لا شك أنها دعوة لها حظ من النظر، والقائم عليها مثل من قام على الدعوات السابقة في الفقه والبلاغة لا يظن بهم إلا كل خير، لكن الكلام في من يلقى إليه مثل هذا الكلام، إذا أراد أن يتعامل مع أقوال المتقدمين في علوم الحديث مثلا، من يقلد من المتقدمين وهو ليست لديه أهلية وليست لديه ملكة يستطيع أن يميز بين أقوال المتقدمين من راجح من رجح منها، وكيف يستطيع أن يرجح بالقرائن كما كانوا يصنعون؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا فضيلة الشيخ أسألك عن كيفية التحلل إذا طفت طواف الإفاضة يوم العيد، فهل لي أن أتحلل وألبس ثيابي وأنا لم أرمي ولم أحلق ولم أنحر؟ التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، التي هي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين منها فإنه يتحلل التحلل الأول، ويكون الثاني بفعل الثالث من هذه الأنساك. أما إذا فعل واحدا، طاف طواف الإفاضة أو رمى ولم يطف ولم يحلق أو حلق، فإنه لا يتحلل بذلك عند أكثر أهل العلم، وإن قال بعضهم بأنه يتحلل بواحد، لكن المرجح أنه لا يتحلل إلا بإثنين، إلا بإثنين، لأن عائشة تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقد تقدم هذا الحل الذي أشارت إليه عائشة، الرمي والحلق، الرمي والحلق. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وتقبل من الحجاج حجهم. فضيلة الشيخ، إذا كره الرجل، هذا سائل يقول: إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في نهار رمضان وهما مسافرين، فهل يلحقهما شيء؟ المسافر يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، فإذا أكرهها على الفطر، مع أنه يجوز لهما الفطر، فإنه لا شيء عليهما، لا شيء عليهم إذا كان السفر مما يسوغ فيه الفطر. نعم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، غيابي عن زوجتي بسبب طلب الرزق خارج البلاد، علما أنني لم أسافر إلا برضاها، وهل هناك حد لا بد أن ألتزمه شرعا حتى لا آثم وأظلمها؟ أرجو منكم التوجيه والنصح لي وأمثالي، حفظكم الله. لا شك أن السفر بسبب طلب الرزق أو طلب العلم وما أشبه ذلك من الأمور المباحة التي يجوز الإنسان أن يسافر ويترك زوجته في بلده وعند أهلها، حيث لا خطر عليها، حيث لا خطر عليها. أما إذا خشي عليها فإنه لا يجوز له أن يفارقها إلا أن يسافر بها ليتمكن من صيانتها. فإذا سافر برضاها وآمن من الخوف عليها، فإنه ينظر في ما تتحمله، ينظر فيما تحتمله من القدرة على الصبر عنه، فإذا كانت ممن تحمل فلا مانع أن يطيل السفر، وإذا كانت لا تتحمل الصبر عنه فإنه عليه أن لا يطيل السفر. وأوساط النساء كما جاء في الأثر أو في الخبر عن عمر رضي الله عنه وحكم به، أنها في الستة الأشهر تطيق الصبر عن زوجها، ولا يجوز لها أن يسافر أكثر من ذلك إلا إذا عرف من حالها أنها تطيق أكثر من ذلك، والنساء يتفاوتن في ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: مات ابن صغير لم يبلغ الحلم، وسمعت من بعض المعزين قولهم في مواساتهم لأبيه طير من طيور الجنة إن شاء الله، ما صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا عصفور من أصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، ولعل المراد من ذلك عدم القطع لأحد بالجنة، وكل هذا تحت مشيئته جل وعلا. وإلا فالمعروف والمرجح عند أهل العلم أن من مات قبل الحنث من أطفال المسلمين أنهم في الجنة. ويقول الإمام أحمد: أطفال المسلمين لا يختلف عليهم أحد أنهم في الجنة. والمسألة بأقوالها وذيولها مبسوطة في آخر كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، وأيضا تعرض لطبقات من الناس مثل من مات بالفترة، ومثل من مات وهو مجنون، ومثل أطفال المشركين وغير ذلك، ذكر خلاف أهل العلم بالأدلة، لكن لا يختلفون في أطفال المسلمين أنهم في الجنة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كل ما جاء في القرآن من المبهمات يلزمنا الكشف والتنقيب عنه؟ ما جاء من المبهمات في القرآن فإن ورد تعيينه في القرآن أو في صحيح السنة، إذا ورد تعيين هذا المبهم في القرآن أو في صحيح السنة فإنه يعتمد عليه ويعول عليه، ويلزم تعيينه بما ثبت عن الله وعن رسوله، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره. وأما ما لم يثبت فيه شيء فإنه لا يجوز تعيينه بمجرد الرأي ولا بالاعتماد على الإسرائيليات كما يفعل كثير من المفسرين، فإن الذي يعين المبهم يجزم بأن هذا مراد الله جل وعلا من هذا المبهم في هذا الموضع، وهذا لا شك أنه افتيات على الله جل وعلا، القول على الله بلا علم. وكل ما كان فيه منفعة ومصلحة من جراء تعيينه فقد جاء تعيينه في الكتاب أو في صحيح السنة، وما لا فائدة ولا منفعة فيه مما كلف به بعض المفسرين وحاولوا أن يعينوا فإن هذا لا فائدة في تعيينه ولم يرد به شيء، فعلى المسلم أن لا يشتغل به ولا يعتني به. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم أو عن غير المعصوم. والمقصود لأن جنس المنقول سواء كان على المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. وهذا القسم الثاني من المنقول، وما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه. عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج إليه، هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام. نعم. وأما ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه المسلمون، نعم. إلى ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. يعني هذا تعجب لما يغرم بعض المفسرين الذين يعتنون بالإسرائيليات، ما لون كلب أصحاب الكهف. وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، هل هو من يدها أو من رجلها أو من ذيلها أو من كذا، هل يترتب على ذلك فائدة؟ لا. وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح، يعني كم طولها كم عرضها وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. وعلى كل حال، مبهمات القرآن فيها مصنفات، صنف بذلك السهيلي وكتابه مطبوع، وكذلك السيوطي له كتاب اسمه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. وفي هذين الكتابين مما لا يثبت، مما وجد في كتب التفسير مما لا يثبت. ومثل ما قال شيخ الإسلام، أن تتبع مثل هذا لا خير فيه، لا سيما إذا كان لا يترتب عليه فائدة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، نختم بهذا السؤال. سائل هو اسمه محمد، يقول: حصل لنا في حجة ماضية أننا لم نستطع الوقوف بمزدلفة بسبب الزحام، فبات بعضنا في الحافلات ولم نتمكن من الوصول إلى المزدلفة إلا قريبا من الفجر، فأكملنا المسيرة إلى منى، فهل فعلنا هذا صحيح؟ المبيت في مزدلفة ليلة الجمع واجب من واجبات الحج، فمن استطاعه وفرط فيه يلزمه ما يلزم من ترك الواجب. لكن إذا عجز كما في السؤال بسبب الزحام، فبات بعضهم في الحافلات خارج مزدلفة وبعضهم لم يتمكن من وصول مزدلفة قريب من الفجر، فعلى كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعلى الإنسان أن يتقي الله قدر استطاعته، فإذا فعل ما يقدر عليه أجزأه ذلك ولا شيء عليه. نعم. هذا أيضا سؤال، يقول: كيف نفرق بين المعجزة والكرامة، وما الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد دون بعض؟ المعجزة هي ما يكون خارقا للعادة كالكرامة، لكن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة، والكرامة لا تقترن بدعوى النبوة. فالمعجزة تكون المعجزات تكون للأنبياء، والكرامات تكون للأولياء. والحكمة من إجراء المعجزة ليصدقه قومه، وكذلك إجراء الكرامة ليستطيع تأثير في الناس بسببها، يستطيع أن التأثير بالناس بسببها ليقبل قوله. وقد تكون استدراجا، وقد تكون المقصود أن الإنسان لا يعتمد على مثل هذا فيترك ما أمر به، ويقول أنه وصل إلى حد الكرامة كما ادعيه بعض من ينتسب إلى العبادة مثلا. فمثل هذا لا يعول عليه، وحينئذ تنتقل من كونها كرامة إلى كونها ابتلاء، وامتحان له. فإذا كان على الجادة ولم تؤثر فيه، فإلا شك أنها تدل على ما عنده من خير وفضل، وتكون تأييدا له عند من يدعوهم أو من يدعوهم ويرشدهم، وتكون في كل وقت. نعم، الكرامة ما لها وقت إلى قيام الساعة على أيدي الأولياء. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابات نفع الله بها، اللهم آمين. نشكركم أيضا أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.